خلقه سبحانه وعبيده أيضا لهم فنتان. فصل في خيام أهل الجنة. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن. 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكاني. فيها مقاطير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان. وخيامها موصوبة برياضها وشواطئ الأنهار بالجريان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين قلت منكسفان. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من عولق ومن أشجان. فيهن حور قاصرات الصرف خيرات حسان هن خير حسان. خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. فصل في أرائكها وسرورها. فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجان كثيرة الألوان. لا تستحق اسم الأرائك دون غاتيك الحجان وذاك وضع لسان. بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت بالأركان. فصل في أشجارها وثمارها وظلالها. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني. كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوك من ثبر ذوي ألوان. هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان. وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان. والطلح وهو الموز موضود كما نضدت يد بأصابع وبنان. أو أنه شجر البوادي موقرا حملا مكان الشوك في الأوصان. وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني. هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعياني. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجاني. وأجوبه متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان. أو أنه متشابه في الإسم مختلف طعوم فذاك قول ثاني. أو أنه وسط خيار كله فالفحل منه ليس ذا ثنيان. أو أنه لثمار ناذي مشبه في اسم ولون ليس يختلفان. لكن لبهجتها ولذة طعمها أم